إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك، صلاة وسلاما تامين دائمين متعاقبين إلى قيام الساعة. أيها المسلمون الأكارم، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حمر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن لنجد أنه في يوم القيامة يجعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، إن قدرة الله تبارك وتعالى لا تدانيها قدرة، وإن عظمة الله تبارك وتعالى لا تساويها عظمة، فالله عز وجل هو القادر المقتدر صاحب القدرة والقدر سبحانه وتعالى. نتكلم عن قدرة الله جل وعلا في خلق الإنسان، وكيف أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، وأن الله تبارك وتعالى له قسمة رباعية وهو المختص بها جل وعلا، لا أحد سواه، فهو وحده الذي يفعل ذلك. إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق الله جل وعلا حواء من أب بلا أم، وخلق الله جل وعلا عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق الله تبارك وتعالى سائر الخلق من أب وأم. إنها قدرة الله جل وعلا، وتلك تسمى بالقسمة الرباعية. نعم عباد الله، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول العلماء هذا يسمى تشبيه الغريب بالأغرب منه، هذا تشبيه الغريب بالأغرب منه، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده ونفق فيه جل وعلا من روحه من غير أب ولا أم، إنها قدرة الله جل وعلا. وهذا عيسى عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى بكلمة منه، ولذلك هو كلمة الله جل وعلا، وهو قول الحق تبارك وتعالى من أم بلا أب، وهذه قدرة الله جل وعلا. أما نحن وبقية البشر فلقد خلقهم الله تبارك وتعالى من أب وأم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله عز وجل استثنى من هذه القاعدة آدم عليه السلام وحواء عليها السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام. ونقف اليوم وقفة مع عيسى ومع قدرة الله جل وعلا في خلقه وفي نطقه وفي توحيده. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم وصاحب جريج والصبي. أما عيسى ابن مريم فهو آية من آيات قدرة الله جل وعلا التي لا تدانيها قدرة، فكيف أن الله تبارك وتعالى تكرم عليه وجعله آية للناس هو وأمه، جعلهم الله تبارك وتعالى آية. فلقد افترت اليهود على مريم عليها السلام البتول العذراء بأنها زنت برجل يقال له يوسف النجار، وادعوا أن عيسى عليه السلام ولد زنا من هذا الرجل. وأما النصارى فقالوا إن عيسى هو الإله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة، ولكن الله تبارك وتعالى كذب هؤلاء وكذب هؤلاء وقص لنا قصة عيسى عليه السلام وكيف أن الله تبارك وتعالى طهر أمه البتول العذراء، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنطقه في المهد لدحض تلك الشبه ولتوحيد الله جل وعلا ولإعلان نبوته صلى الله عليه وسلم وهو في المهد. فقال الله عز وجل في محكم آيات كتابه، وقد جمع لنا كل هذا في قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، كيف تحملين وكيف تنجبين؟ لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلى شيء. أتهزئين بنا؟ أتسخرين منا؟ كيف نتكلم مع هذا الولد الصبي المولود توا؟ كيف؟ إنه الاستهزاء وإن السخرية بنا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هنا أنطق الله جل وعلا فاكتملت الآية، اكتملت آية حمله واكتملت حالة وآية نطقه. قال إني عبد الله. نزل من بطن أمه موحدا لله جل وعلا ومكرا لله جل وعلا بالعبودية المطلقة، فإنه لا معبود بحق إلا الله. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا قدرة الله جل وعلا تتجلى، فهو صاحب القدرة والقدر. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم تكلم بتوحيد الله جل وعلا، ودافع عن أمه كأعظم محام على وجه الأرض، يدحض تلك الفريات التي افتريت على أمه مريم البتول عليها السلام. وحد الله جل وعلا، أنطقه الله سبحانه وتعالى، فخلقه عجيب ونطقه عجيب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي في خلقه، أي أن هذا آية وأن هذا آية. آدم خلقه الله جل وعلا من تراب وقال له كن فكان، وعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل بنفقة منه ووكل به ملكا لم يوكل لأحد من قبله، وهو جبريل عليه السلام. فإن للأرحام ملكا موكلا بالأرحام، أما مريم وعيسى عليهما السلام فوكل بهما جبريل عليه السلام. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هذا أول من تكلم في المهد من بني إسرائيل كما ذكر في هذا الحديث الصحيح. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. صاحب جريج فيه عبر وآيات وقدرات من الله جل وعلا. هذا كان رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، اتخذ صومعة له في أعلى جبل، فكان يصعد إليها يتعبد الله تبارك وتعالى بالليل والنهار. بينما هو في صلاته إذ أقبلت عليه أمه فنادته: يا جريج. فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أأجيب أمي أم أستكمل صلاتي؟ فهدته نفسه أن يستكمل صلاته ولا يرد على أمه. فانصرفت الأم، فلما كان الغد أتته أمه وهو كذلك يصلي، فنادت عليه: يا جريج يا جريج. فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي. فاستمر في صلاته ولم يجب أمه. فلما كان الغد أتته أمه وهو أيضا في صلاته، فنادته: يا جريج يا جريج. فقال في نفسه: رب أمي وصلاتي. فاستكمل صلاته ولم يجب أمه، فغضبت أمه عليه فدعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الزانيات، هكذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعوة يظن البعض أنها هينة، ولكن نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذا الأمر فيقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك في إجابتهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد على ولده من أخطر ما يكون في هذا الوجود، وكم من دعوة من والد على ولده أورثته ذل الدنيا والآخرة. فلذلك عباد الله نذكر أنفسنا وإياكم بعدم الدعاء على الأبناء حتى لا توافق هذه الدعوة ساعة إجابة من الله جل وعلا فيكون الهلاك لأبنائنا في الدنيا والآخرة. هي غضبت عليه، قالت له: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعوة الوالد على ولده ولولده مستجابة. والله أخبرني رجل أنه ظل أكثر من 40 سنة لا يأبه بوجود الله جل وعلا ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه تدعو له أن ينقيه الله تبارك وتعالى مما فيه وأن يرجعه إليه سبحانه وتعالى، فكان يستهزئ بها ويتمسخر عليها ويضحك عليها وهي تدعو له. ومر أكثر من 40 سنة وهو على تلك الحالة وهي تدعو له، ولكن أصابته رحمة الله جل وعلا وأصابته كرامة الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله دعاء أمه فبكى وتاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا، وصار برا بوالدته كل البر، وصار عبدا مخلصا لله جل وعلا متقلبا في أنعمه سبحانه وتعالى. الأم غضبت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. وهذا تحذير خطير من النبي صلى الله عليه وسلم نتواصى به. قالت بعدما غضبت على ولدها: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فمرت الأيام وتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وهم أهل حقد وحسد وضغينة وبغضاء، فقالوا: من يفتنا؟ فكان هناك امرأة بغي يضرب بجمالها المثل، قالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قالوا: نعم. فذهبت إليه في صومعته وحاولت أن تتعرض له وتتكشف له، ولكنه بفضل الله جل وعلا، لأنه حفظ الله تعالى فحفظه الله، فلم يأبه لذلك. فلما يئست منه رأت راعيا يحوم حول الصومعة فمكنته منها فزنى بها، فحملت منه فولدت ولدا، فحملته إلى القوم وقالت: هذا ولد جريج. فقام القوم غضبا وذهبوا إلى صومعته فهدموه على رأسه وأخرجوه منها يضربونه ويسبونه. يقول: ما شأنكم؟ قالوا: ما شأننا؟ هذا ولدك، زنيت بهذه المرأة وأنجبت منك هذا الولد. فقال: دعوني أصلي. هكذا عباد الله، إذا ألمت بك مصيبة أو ألم بك شيء لا تستطيع أن تتحمله فاهرع إلى الصلاة، فإنها صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. قال: دعوني أصلي لله. قالوا: صلي ما شئت. فصلى الرجل، صلى جريج. قبل هذا تذكر دعوة أمه: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فاجتمعنا هذه منهم فنظر إلى وجوههن فكانت دعوة أمه مستجابة. الكل مجتمع أمامه الآن ينتظرون هلاكه والقضاء عليه فإذا به بعدما انتهى من صلاته قال: أين الغلام؟ أين الصبي؟ قال: ها هو. فنبذه نبذة في بطنه وقال جريج للولد الصبي: من أبوك؟ قال: راعي الغنم. قال: أبي الراعي. فقام القوم يقبلونه ويتمسحون به، أي بجريج: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. الشاهد عباد الله، هذا الصبي الذي تكلم في المهد تبرئة لهذا العابد الذي حفظ الله تبارك وتعالى، فحفظه الله تبارك وتعالى. أما الثالث وهو عجب عجاب، الثالث الذي تكلم في المهد صبي حملته أمه بعد ولادته بينما هي تسير في الطريق، إذ مر موكب عجيب لرجل جبار، لرجل ذو هيبة ومكانة ويركب على دابة فارهة. فلما نظرت المرأة إلى ذلك الرجل كحال كل أم أن تتمنى أن يكون ولدها هو أحسن الناس، قالت: اللهم اجعل ابني مثله. لما رأت هذه الأبعة وهذه الهالة لهذا الرجل، إذن هو رجل كبير ذو مكانة وهيبة وقيمة، اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه ونظر إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. فتعجبت الأم، هو لم يتكلم من قبل، هو ما زال وليدا منذ لحظات، كيف يتكلم؟ قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فقال الغلام أو الصبي: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم عاد إلى ثدي أمه ينقطع ويقول أبو هريرة: والله وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع أصبعه في فيه يمصه كما يمص الغلام ثدي أمه. فمرت على امرأة يضربها الناس ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما زنيت ولا سرقت. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه، ترك الرضاع، ثم نظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتعجبت الأم، فتراجع الحديث، قالت: مررنا على رجل كذا وكذا فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومرضنا على هذه المرأة يضربها الناس يقولون: سرقت، زنيت، وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ما زنيت وما سرقت. فقلت: اللهم لا تجعلني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال الصبي: إن هذا الرجل جبارا، إن هذا الرجل جبار. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، رجل ظالم، رجل جبار، رجل متكبر، وهذه صفات لا يحبها الله جل وعلا. فأنطق الله تبارك وتعالى ذلك الصبي بكره هذه الصفات الذميمة التي يكرهها الله تبارك وتعالى في خلقه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. وأما هذه المرأة فقلت: اللهم اجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: نعم، لأنها ما زنت وما سرقت، لم تزن ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها لما فيها من تلك الصفات الحميدة الكريمة التي يحبها الله تبارك وتعالى. إذن عباد الله، هذه قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، فقدرة الله تبارك وتعالى عظيمة عظيمة. فاذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم، واشكروه جل وعلا على نعمه يزيدكم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، علينا أن نتذكر دائما قدرة الله جل وعلا، فإن أعداء الله تبارك وتعالى يعرفون قدرته ويعرفون عظمته، ولكنهم لا يوحدونه ولا يوقرونه ولا يعزروه، ولكن نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا تلك الصفات، صفة اليد وصفة الإصبع، فإن لله تبارك وتعالى يدا، وإن له أصابع سبحانه وتعالى، ولكن لا نؤول ولا نكيف، فإن صفات الله تبارك وتعالى تثبت كما هي، كما أرادها الله وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.